عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في حواره مع المشايخ اللي هم الشيخ سلمان العودة والشيخ ابن جبرين وغيره، وهم المتأثرون بكلام سيد قطب رحمه الله، وكيف أن الشيخ عبد العزيز بن باز رد عليهم ردودا، منهم من لم يقتنع بهذا الكلام وظنوا أن هذا أن الشيخ يقول هذا الكلام دفاعا عن الطواغيت. وعجيبة، لأن هل ابن باز مطالب أن يدافع عن رئيس مصر؟ يعني حتى لو كان الرجل ممن يمالئ السلطة ممن ينافق أهل الحكم حينافق الناس هنا في مصر، الرجل يعني عمره بيجي مصر ولا كان يرضى يجيها أبدا، وإنما كان يعني لو قال يجامل حكام السعودية، حكام السعودية في ظاهرهم يحكمون بما أنزل الله. الشيخ محمد الصلاح بن سيمين كلموا الثوار في الجزائر، وهم الثوار طبعا كانوا ساروا باعتبار تكفير حكام الجزائر، فهم لجأوا إلى الجبال ومسلحون، ومنهم من قال لهم يا جماعة قد نكون على خطأ فيما فعلناه، فلنسأل أهل العلم ترتضوا من؟ قالوا نرتضي الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين. فكلموه بالتليفون يعني بالمحمول، والشيخ يعني تجاوب معهم وبدأ يرد عليهم، وده الكلام اللي احنا المفروض النهاردة نقوله. الحوار ده حدث في 1 رمضان 1420، يعني من 8 سنة بالظبط. قال السائل، السؤال هيكون عن طريق ايه؟ عن طريق التليفون. قال السائل شيخنا، سؤال عقائدي في قضية الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي في مسألة الحكم بغير منزل، قال الشيخ يعني مثلا من ترك الصلاة فهو كافر. طبعا حسب مذهب الشيخ ابن عثيمين ان تارك الصلاة كافر، ومن سجد لصنم فهو كافر، ومن قال ان مع الله إلها آخر فهو كافر، وهذا كفر عملي لكن كفر ايه اكبر. اما الكفر الاعتقادي فهو في القلب. فقال الشيخ الكفر العملي هل يخرج من الملة؟ اجيبوا انتوا يا اخوان، الكفر العملي ده سجود لصنم، سجود لصليب، رمي المصحف وتدوس عليه، الكفر العملي فيه منه مخرج وفيه منه غير مخرج. فقال شيخنا الكفر العملي هل يخرج من الملة؟ قال بعضه مخرج وبعضه غير مخرج كقتال المؤمنين. قال متى يصبح الكفر العملي كفرا اعتقاديا؟ قال إذا سجد لصنم فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، إلا أن يكون مكرها، وقد سجد للصنم لأنه مكره ومجنون. قال السائل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، قال هذا باب واسع، هذا باب واسع، قد يحكم بغير ما أنزل الله عدوانا وظلما، وقد يحكم بما أنزل الله عدوانا وظلما مع اعترافه بأن حكم الله حق، فهذا لا يكفر كفرا مخرجا عنه. يبقى بيحكم عدوانا وظلما، الشأن هنا يحكم عدوانا وظلما، لكن إذا اعترف أن حكم الله هو الحق فهذا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة. طيب هنا ما الحكم هنا؟ هل هذا الرجل الذي يحكم هنا يحكم عدوانا وظلما؟ نعم، لكن هل يعترف بأن حكم الله هو الحق أو لا؟ هنا لو لم يعترف بأن حكم الله هو الحق يبقى لازم يصرح بأن حكم الله ليس الحق، فإن لم يصرح فلا يمكن الحكم بكفره أبدا. فلو إن إنسان منكم من القراء والمثقفين وغيره طلع مرة على تصريح للرئيس في جريدة أو في قناة أو في موقف قال إن حكم الله ليس بحق، يبقى يلزمه تكفير. فقال هو بهذه الحالة فاسق لا يخرج من الملة، وإذا حكم بغير ما أنزل الله كارها لحكم الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، أن يكون كاره لحكم الله. انتهى كلام الشيخ ابن القيم. نطبقه على الوضع اللي احنا فيه، هل الرئيس كاره لحكم الله؟ ممكن يكون كاره، مين ممكن يكون كاره؟ لو حكمنا بالحال نقول طيب ما هو لو بيحب الحكم بما انزل لكن حكم به، طالما تركه يبقى كان، نقول نعم. ولكن في مسائل التكفير لا يحكم الا اذا صرح، فلازم يقول، يسأل اذا سئل لماذا تركت حكم الله، قال انا اكرهه، وفي هذه الحاله كفر كفر اكبر مخرجا منه. اما اذا لم يقل هذا الكلام بلسانه فلا نحكم بحاله ابدا، لا يصلح الحكم بالحال في قضيه الكفر. اما في غير قضيه الكفر فالحكم بالحال او الحكم بالقرينه معتبر شرعا، كما حكم ليوسف عليه السلام بالبراءه دون التصريح بالحال، وكما يحكم على شارب الخمر بانه شرب الخمر دون ان حتى لو انكر، طالما شميت بقه ولقيت رائحه خمر او شفته يهدي ومشي سكران يتطوع يبقى هذا يحكم عليه بالسكر ولو قال وحلف انه مش سكران. لكن في قضيه الكفر بالذات لا يحكم الا بالتصريح باللسان، هو ده الضابط اللي انت تنتبه له، الضابط اللي تنتبه له. مثلا زي السؤال اللي سألوه لي احد الاخوه، انت قلت ان فاروق حسني كافر كفر قبل، حصل اي؟ لان الرجل قال انا لوم بالغيب. طيب الرئيس معينه وزير ثقافه ومصر يعينه وزير ثقافه ومش راضي يشيله وبيثق فيه، مش معنى اليس معنى ذلك ان الرئيس قد كفر؟ هو رضى بحسني بفاروق حسني، رضى بفاروق حسني ورضى بوجوده راكب على وزاره الثقافه، ورضى بانه يقعد يخرف كده في الحجاب ويخرف في الغيب ويخرف في قضايا ايمانيه بحته، فهو سيبه ومقره ومعينه، يبقى في هذه الحاله كفر او لا؟ لا يكفر الا اذا قال انا ارضى بكفره، انا ارضى بكلامه في قضيه عدم الايمان بالغيب، انا ارضى بكلامه في قضيه الحجاب. هل حدث انه صرح بذلك؟ نقول لا. لكن سكوته أليس السكوت علامة على ذلك؟ نقول إلا في قضية الكفر، إلا في إنما السكوت أصلا علامة الرضا في الأمور. ولذا دليل إن البكر دليل موافقتها إيه؟ سماتها سكوتها، فالسكوت إقرار إلا في موضوع الكفر. أنت عملت لنا إلا في الكفر، إلا في الكفر، جبت منين إلا في الكفر دي؟ جبت منين إلا في الكفر؟ جبت إلا في الكفر من أقوال كل علماء السلف، جميع علماء السلف جميعهم بلا استثناء بلا خلاف واحد فقط ولا واحد خالف، كل علماء السلف قالوا ذلك استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس، كان الكلام على الكفر، وحديث أسامة هل أشققت عن قلبه، والكلام فيه الكفر. إذن بالحكم بالقرينة في كل شيء إلا في قضية الكفر. يبقى هو لو ساكت على فاروق حسني يبقى في هذه الحالة هل هذا دليل على الكفر؟ لا يمكن يكون دليل على الكفر إلا إذا صرح باللسان. واحد يقول لي طيب ما هو عمره ما هيصرح، قلت له أنت مستنيه يصرح ليه؟ لماذا تتغبص أنت بتكفير العبد؟ لأنك ترضى لعباده الكفر والله لا يرضى لعباده الكفر، فأنت بتحب عايز تكفر، ها أنت ماذا أفعل لك؟ أنت مريض بشهوة التكفير، فماذا أفعل لك؟ ما شأني أنا أعمل لك إيه؟ ما شأني؟ السلف لم يكونوا مرضى بشهوة التكفير، والإمام مالك رحمه الله يحاول يهرب العبد من التكفير بأي شكل، إذا احتمل العبد الكفر من 99 وجها واحتمل الإمام من وجه واحد وجب، مش جاز مش يمكن مش لعل، واجب حمله على الإيمان. أنت إذا احتمل العبد الإيمان من 99 وجها واحتمل الكفر من وجه واحد تريد أن تحمله على هذا الوجه، فأنت بتخالف أهل السنة. أنا ذنبي أنا إيه؟ أنا مالي؟ لا علاقة لي، أنت عندك مرض شهوة التكفير، لا علاقة لي أنا بقى في المسألة. أنا أتبع السلف، أنا أتبع الصحابة، أنا أتبع القواعد العلمية، لكن من أراد اتباع شهوته وأن يعبد هواه ففي الحقيقة إن الرغبة في تكفير الرئيس هي عبادة للهوى، والحقيقة أن الكافر من كفره، وإن كل من يكفر الرئيس هو كافر. رجع عليه الكفر فور، رجع عليه الكفر مفيش كلام. قال الشيخ مقبل بن هادي الواجهي، لعلكم لا تعرفونه، هذا علامة اليمن رحمه الله، المحدث محدث اليمن الأعظم، الذي زكاه هي زكاته هي كبار العلماء. قال أما مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم الذي لا يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا، ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا. فنقول يا شيخ عندنا المسلمين لا يريدون أن يبتعدوا عن هذا بل يريدون أن يعيشوا في هذا، فالشيخ يقول ينبغي أن يبتعد عن هذا. وقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال عبد الله بن عباس هو كفر دون كفر ولا يكون أكبر كلام المقبل بقى إلا إذا استحل. استحل، والاستحلال كيف يكون؟ تصريح باللسان. قال ذلك الشيخ مقبل بن هادي الوديعي في كتابه اسمه إجابة السائل على أهم المسائل، كتاب مشهور اسمه إجابة السائل على أهم المسائل في صفحة 285. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله حي سئل في المسجد النبوي، هو الشيخ عبد المحسن العباد بيشرح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن أبي داود دايما إلى الآن على طول يشرح سنن أبي داود يوم الأربعاء. قال سئل هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر؟ هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر؟ يعني شيء القانون الوضعية السائل بس مش كلام العباد، السائل بس الناس فكرة ان ده استبدال. قال هل هو كفر ام انه يحتاج الى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ فقال يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او عشرة او مئة او الف. طب ايه الاجابة دي؟ هذه الاجابة لان السائل حين سأل قال واحد معقبا هذا إن حكم في مسألة واحدة لشهوة أو هوى، وهذا الكلام اللي هم بيحملوا كلام ابن عباس عليه، يعني كل واحد يقول لك إيه، يقول لك لا أصل ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر دون كفر يقصد، شوف يقول لك إيه يقصد من حكم في مسألة تبعا لهواه وشهوة يقصد. تقول له يا أخي الله يهديك من أين أتيت بيقصد؟ انت اتيت منين بيقصد دي؟ جبتها منين؟ يقول لك لا هو ابن عباس يقصد كده. انت اضرب قلب ابن عباس. قال الشيخ عبد المحسن العباد لا فرق ان يحكم الانسان بغير ما انزل الله في مسألة ولا عشرة ولا مئة ولا الف، ولا فرق بين اقل ولا اكثر ابدا. لا يكفر الا اذا كان معه الاستحلال، بغير استحلال فهو كفر دون كفر. هذا كلام الشيخ عبد المحسن العباد. ان البعض يقول لك لا ده واحد حكم في مسألة لكن ده جاب قانون كامل وألزم الدولة كلها به، فطيب ما الفرق ما بين فعل معصية وفعل 40,000 معصية؟ ايه الفرق؟ ما الفرق بين ارتكاب معصية وارتكاب 1,000,000 معصية؟ يعني ايه الفرق ما بين واحد زنى بامرأة وواحد زنى ب20,000,000 امرأة؟ هذا إن كان محصن يرجم وهذا إن كان غير محصن يرجم. هي المسألة الواحدة زي الألف، الواحدة زي الألف. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وهو رجل إمام من أئمة أهل السنة وهو يعيش في المدينة حاصل على تزكية جميع هيئة كبار العلماء، وهو يكاد يكون من أعلم أهل الأرض حاليا، وأنا لم أتشرف بلقائه ولكن هو الآن حاضر حجيب سيد. هو الآن كل من لا يكفر الحكام يتهمون بأنهم تبعه، فيقول لك أنت مدخل، أول ما تقول للحاكم ليس بكافر أنت مدخل، ما يقول لكش أنت عباسي أنت سني أنت مع جمهور أنت مع إجماع أهل السنة، لا أنت مدخل. ولذا سمونهم المدخلية أو الجامية، وهم كل من لا يكفر الحكام. قل الشيخ الشريعة أطلقت على من لم يحكم بما أنزل الله اسم الكفر، وهذا الكفر قد يكون أصغر إذا كان الحاكم ظالم معتدي، ولا وقد يكون أكبر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن هذا الحكم أفضل من الحكم الذي أنزله الله عز وجل فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. متى؟ إذا استحل. باختصار كلامه كثير جدا، لكن أنا بالذات هذا الشيخ سأترك الكلام، بالذات هذا الشيخ سأترك الكلام، لأن الناس متهمة بأنه هو ده اللي محرك فتنة عدم التكفير. هذا أصل في العالم، هذا الرجل هو اللي ورع عدم تكفير الحكام في العالم، فمكروه جدا جدا، فلن نتكلم عنه، لن نذكره. يقول الشيخ صالح السحيمي، وهذا من علماء المملكة العربية السعودية، سئل عن هذه المسألة فقال: الحكم بغير ما أنزل الله مع الاستحلال كفر أكبر، سواء من الحاكم أو من القاضي أو من رئيس أي دائرة أو من أي مسؤول أو من أي إنسان. وهذا هو أعظم كلام، لأن الآية تقول: ومن لم يحكم. وكلمة من لا يمكن تخصيصها الحاكم بالذات بدعة، لأن القرآن عممها وهؤلاء يخصصونها. لك احنا كلامنا على الحاكم، فكلام القرآن مش على الحاكم. لما يكون كلامك على الحاكم ما تاخدش بقى من القرآن، طالما ان كلامك على الحاكم اقول لك القرآن يتكلم على العموم، تقول وانا اتكلم على الخصوص، نقول خلاص اترك القرآن، احنا مع القرآن اللي بيتكلم على العموم، ولسنا معك يا من تتكلم عن الخصوص. القرآن يتكلم على العموم. كلمة من هذه تشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله، حتى الأب في بيته مع أولاده، مع أولاده، حتى لو إنسان عنده محل فول وعنده 2 عمال ويظلم واحد ولا يظلم الثاني، أو يعدل مع واحد ولا يعدل مع الثاني، هو حاكم بغير ما أنزل الله. والمدرس والمدير اللي يخلي واحد يزور ويسيب التاني لأ، وكل من تعامل بواسطة أو رشوة أو محسوبية، كل دول حاكم بغير ما أنزل الله. ولذا هذا منزلق التكفير. أول ما تكفر الرئيس مبارك يلزمك أنك بنفس المقاييس اللي أنت أخذتها على تكفيره سنفتش وراءك، فسنجد أن المجتمع كله كافر بمقاييسك، ثم سنفتش وراءك أنت ونرى كيف تفعل أنت في عملك وفي أسرتك وفي حالك وفي دراستك، ولا شك أننا سنجدك قد ظلمت مرة، ففي هذه الحالة بمقياسك أنت تكون أنت ثم له كلام طويل يشترط الاستحلال. الشيخ يقول: لا بد لمن حكم بغير ما أنزل الله أن يستحل لكي نحكم بأنه كفر أكبر. بغير كفر، بغير استحلال محال الحكم بأنه كفر أكبر. ومن حكم بأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله دون استحلال كافر كفرا أكبر فهو خارجي، قوله قول الخوارج خلاف قول جميع أهل السنة، خلاف قول جميع أهل السنة هكذا. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي هذا مشهور في جازان، هو من علماء المملكة العربية السعودية الكبار جدا، ذكر هذه المسألة وذكر برضو الاستحلال. وكذلك الشيخ صالح السدلان، لا أدري تعرفه ولا لا، هذا أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قال: لا بد لكي نحكم بكفره كفرا أكبر أن يكون مستحلا، معتقدا أن الشريعة الإسلامية لا تصلح أبدا، فإن كان كذلك فهو كافر كفرا أكبر. أما إن لم يكن مستحلا فشأنه شأن شارب الخمر، شارب الخمر إن استحل كفر وإن لم يستحل فهو عاصي، وهكذا. وذكر هذا الكلام. طبعا علماء السعودية كلهم متهمون بأنهم علماء سلطة، وكأن الذي ينقلونه من كلامهم ليس كلام السلف، هو عالم سلطة طيب، لكن الكلام الذي يقوله كلام من؟ يعني لو أن إنسان قرأ، إنسان واحد عالم سلطة، وقال هناك سورة في القرآن اسمها قل هو الله أحد، تقول لا لأن أنت عالم سلطة؟ سبحان الله. إذا صدر الحق من أي إنسان فلا ينظر إلى مركزه ولا إلى أين يعمل ولا من هو، العبرة بصحة القول الذي يقول، فإن قال قولا صحيحا حكم بصحة قوله، وإن قال قولا باطلا حكم ببطلان قوله، بغض النظر من هو وما شأنه. وكذلك الشيخ محمد بن جميل زينو. ونشوف بقى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله طبعا هو متمسكون جدا بقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد ابراهيم من عجب انه له قولان في المسألة، وقال التكفير يتمسكون بقوله الذي يكفر فيه ويتركون قوله الذي لا يكفر فيه، مع ان من القواعد ان اذا تعارض قولان لشخص تساقطه في نهاية سقطه. الشيخ محمد بن ابراهيم سنة 1380 هجرية، يعني من 48 سنة، قال في رسالة اسمها تحكيم القوانين الطبعة الأولى، قال: من حكم بغير ما أنزل الله بهذه القوانين الوضعية فهو كافر. في عام 1385 يعني بعدها بخمس سنوات، فتوى المؤرخة بتاريخ 19 محرم 1385 قال: من حكم بالقوانين الوضعية أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجواز ذلك فهو كافر كفرا أكبر ناقلا عن الملة. فإن فعل ذلك دون اعتقاد ذلك ودون جواز ذلك فهو كافر كفر عملي لا ينقل عن الملة. هذه كلام محمد ابن إبراهيم شيخ ابن باز ومفتي الديار السعودية الأكبر. طيب، ثم الشيخ في سنة 1399 يعني بعدها ب 14 عام آخر فتوى، طبعا فتاوى الشيخ رحمه الله، بعدها طبعا تولى الرئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: سئل: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون الوضعي؟ قال: نعم، البلد التي يحكم فيها بالقانون الوضعي ليست بلاد إسلام، تجب الهجرة منها. وهذه الفتوى التي يتمسكون بها عن الشيخ، قال تجب الهجرة. طيب، هو قال تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي لا يحكم فيها بالقانون. لو تتأمل الكلمة يقول يجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون، يجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون، فسماها بلاد مسلمين. والهجرة هنا يقول تجب الهجرة، فالموقف موقف الشيخ محير، الشيخ موقفه محير جدا. ما هو كلمة تروح فين؟ لأن يقول لك كانت أرض الله واسعة والآن ضاقت وهذا باطل، عمر أرض الله ما تضيق. القرآن يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، ألم لك أرض الله ضاقت، هذا حرام وافتراء على الله. المشايخ بتقول كده، بيقولوا أرض الله لم تعد واسعة كما كان. طيب، فإحنا لا ندري، إحنا محتارين مع الشيخ محمد ابن إبراهيم، لا استنى، محتارين مع الشيخ محمد ابن إبراهيم. فإن قلنا خلص قلب الكفر، قوله واحد، قوله، لكن إحنا لو الوقت الشيخ محمد إبراهيم قاعد هنا نقول له: إيه دليلك؟ تقول لي الشيخ محمد، أقول لك: آه، إيه دليل الشيخ محمد إبراهيم؟ أي واحد، إيه دليل؟ إنما الصحابة على رأسي، خلاص ما أقدرش أقول له أي حاجة. الشيخ يوسف القرضاوي طبعا لن أذكر لأنه حيسيبه كله، يقول لك الشيخ طلعت قال لنا محمد رشيد رضا والقرضاوي، ويسيبه بقى اللي أنا قلته من ابن عباس لعطاء لطاووس لابن باز، كله يسيبوه ويقول لك تمسك النقطة، تمسك القرضاوي. طبعا القرضاوي عليه دخل وعليه بلاوي وأشياء كثيرة جدا، لكن الشيخ يعني هقول كلامه كده: الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يكن كفرا مخرجا عن الملة، وإن لم يكن كفرا مخرجا عن الملة هو بالقطع حكم مخالف في الإسلام، صاحبه ظالم فاسق. ليه؟ أبدا الله، هو يقول هو ظالم فاسق، وظلمه ليس ظلم ساعة ولا فسق يوم، بل هذا ظلم مستمر وفسق دائم بدوام الحكم بغير ما أنزل الله. وكانت معارضته تحكيم القوانين الوضعية بدل الشريعة، يقول يتعين على أهل الحل والعقد تغييره بالوسائل الدستورية. وطبعا ده كلام تناقض رهيب جدا، وإلا في القوة العسكرية أو الشعبية لابد أن تغيره بشرط الاستطاعة، وإلا يؤدي إلى فتنة أكبر. هنا الشيخ قال بقول أهل السنة في أول كلامه، ثم قال بقول الشيعة في آخر كلامه، والشيخ مشهور بإرضاء الشيعة، بل كل الإخوان من ضمن أسس العمل عندهم إرضاء الشيعة وعدم إغضاب الشيعة نهائيا، وده دستور اتفق عليه ما بين الشيخ حسن البنا رحمه الله وبين القمي، وده من كبار آيات الشيعة، وهذا الاتفاق تم في إيران. فالشيخ القرضاوي يقول في الأول هو حاكم بغير ما أنزل الله فكفره غير مخرج من الملة، يعني مسلم، ثم يقول يجب تغييره بالأسلوب الدستوري أو بالقوة، وتغيير الحاكم الظالم بالقوة هذا مبدأ إيه؟ مبدأ شيعي. لا، مبدأ شيعي، لأن الشيعة عندهم المعصوم الحسين فعل ذلك، فيجب على الناس أن يفعلوا هذا، وهذا غلط، لأن الحسين رحمه الله رضي عنه اجتهد فأخطأ. فإن قلت إياك تقول أخطأ، يبقى يلزمك تخطئت كل الصحابة. هو بينقد نفسه ليه كده؟ مش بينقد نفسه، ده بالعكس، ده هو متسق جدا مع منهجه، منهج الإخوان، منهج الإخوان. الحاكم ليس بكافر، هو ظالم يجب الخروج عليه، وهو ده المنهج الشيعي. ما هم الإخوان هم حمير الشيعة، ما هي معروفة، الإخوان هم حمير الشيعة والشيعة حمير اليهود، فالإخوان حمير اليهود، عاد شيء معلوم. ده مش خلي بالكم، ده لا سب ولا تهمة ولا شيء، دي حقيقة، أنا أقرر حقيقة واضحة. الإخوان لو حصل نصر الله طلع النهاردة شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وسب القرآن وسب عائشة، ممنوع كلمة واحدة عنه، ممنوع. ولذا لما تكلمنا حسن نصر الله غضب غضب شنيع، غضب رهيب جدا. قلنا عائشة القهوة ماله بيسب عائشة، مش مشكلة. زي ما لما قالوا سيد قطب يعني شتم عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا يعني بسيطة لا يضر مع الإيمان معصية، قول المرجع. طيب، أقوال العلماء القائلين بأنه لابد من الأخذ بظاهر الآية، إن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نأخذ بالظاهر، ربنا قال الكافرون يقول كافرون، هذا قول الخوارج، وكل من قال بهذا القول هم الخوارج، لأن الخوارج يقولون من أذنب ذنبا فقد حكم بغير ما أنزل الله وهو من الكافرين. كثير منكم لا يدري لماذا الخوارج يكفرون فاعل الكبير، هو خلاص كده تقول الخوارج بيكفروا فاعل الكبير، ولسه النهارده ايه من قالها الخوارج بيكفروا فاعل الكبير يا شيخ، وده صح، اسس الخوارج انه بيكفر فاعل الكبير، يعني عنده من زنى كفر، من قتل كفر، من سرق كفر، كل واحد فاعل كبير ايه كفر، كفر اكبر مخرج من المله، من اتى امراه في دبرها كفر كفر اكبر مخرج من المله. لماذا؟ لان عند الخوارج كل واحد يرتكب معصية حكم بغير ما أنزل الله، وهم الأصل عندهم إن الحكم بغير ما أنزل كفر إيه؟ أكبر، وبالتالي عندهم كل مرتكب معصية كفر كفر أكبر. والإخوة دون أن تدري اللي يقول لك ده باع بنك اسكندرية كفروا بالمعصية، بيع البنك كفر، واحد امبارح يقول لي باع الغاز، وواحد امبارح يقول لي ده أكل مع اليهود، ده بيقعد في شرم الشيخ ياكل مع اليهود، سبحان الله. قلت له ده الرسول صلى الله عليه وسلم اكل مع اليهود، قال لي لا، اليهود قديما غير اليهود دلوقتي. قلت له في ايه؟ قال لي اليهود قديما ما عملوش اللي عملوه اليهود دلوقتي، ابادوا الفلسطينيين وذبحوهم واخدوا القدس واخدوا كذا. قلت له ده اليهود الاولانيين قتلوا الانبياء وحطوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله اكثر من مره، مين مجنون يقول ان اليهود الاولانيين ارحم من اليهود الحاليين؟ ده مجنون. زائد التفرقه بين اليهود القدامى والمحدثين، شرعيه دي؟ من اين هذا الكلام؟ هذا كلام لا يصح ابدا. فاليهود هم اليهود، والكفر هم الكفر، واليهود الحاليين اهون من اليهود السابقين في تصرفاتهم، انما كلهم كفر مله واحده. فالشوق الى تكفير الرئيس بمعصيه هو شوق الخوارج، شوق الخوارج. تقول ده باع البلد يبقى كفر، ده عمل كذا يبقى كفر، ده مش عارف. ما هي شهوة موجودة عندنا هنا للتكفير، كشهوة اليهود في حب البصل والثوم. البصل والثوم سوداء لكن ليست بكفر، وعمايله سوداء لأن أهل مصر عمايلهم أسود من عمايله. قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود، وهذا باطل. وابن عبد البر قال ومن قال أن هذه الآية في الكفر الأكبر فقد ضل. وكذلك قال الإمام الحافظ أبو بكر الآجري قال في كتاب الشريعة قال لا يقول بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلى الخوارج. وكذا قال أبو يعلى الحنبلي وأبو حيان. أما ابن تيمية رحمه الله فقال يحتج الخوارج بهذه الآية على تكفير ولاية الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله من غير جحود ولا استحلال. ولذا تجد هؤلاء عشان يهرب من الأمر يقول إيه لا أصل إحنا مش معترفين بأن الرئيس مبارك ولي أمر. تقول نعم. يقول لك أصل هذا مش ولي أمر. أنا أمر ولي إيه دي؟ بيشتغل إيه؟ أنت اشتغل إيه؟ اشتغل إيه ده؟ يقول لك لا ده مش حاكم. مش حاكم ده بيبعت لك عسكري اصغر عسكري عنده يجرك يوديك الحجز. منكم انت عايز ايه عليكم؟ يعني هو مش مننا يعني هو كده رسوله يقول الامر منكم. طب ده مننا ولا من ايه؟ يعني هو من ايه؟ يعني هو الرئيس ده جانا من قاع المحيط ولا من قرق ولا من المريخ ولا جاي من شبين الكوم؟ يعني واحد مننا. وبعدين ربنا عز وجل بياخد واحد من الشعب يجعله ملك او حاكم على الشعب. اما اذا اثبت لي ان الرئيس ده جاي لنا من قارة اخرى او من كوكب اخر ايه اذا اذا اذا كفرت اهل المنوفية فلا مان؟ ويبقى اهل المنوفية كفار يوردون لنا اهل الكفر. فوردوا لنا انور السادات الذي قتلته الجماعات الاسلامية لانه اراد ينفذ الشريعة الاسلامية. ثم وردوا لنا كافر اخر اسمه محمد حسن بر. مفيش. طيب اذا قلنا له يعني الرئيس هذا ليس ولي الامر لا. نعم. ليه؟ قال ليس منا. طيب ليس منكم. اذا انتم بلا ولي امر. مش كده؟ يعني بلا حاكم. اذا هذا الشعب بلا حاكم. طب يجب عليه ماذا؟ ان يقيم الحاكم. هو لم يقم الحاكم. من امتى بقى مفيش حاكم؟ من ساعة ما تولى الربع قرن التأبيد اللي خلها فينا مبارك ولا من قبل ذلك؟ احنا مناش ولي امر من امتى طالما مش منا؟ يبقى لا مبارك ولا السادات ولا عبد الناصر ولا فاروق ولا فؤاد ولا عباس ولا توفيق. يعني هذا الشعب ملوش كبير ملوش حاكم بقى له اكتر من 200 سنة. طيب لما ملوش كبير ساكت كل الفترة دي فهو آثم إذا. ولما ملوش إمام وملوش حاكم ما عضش ليه على أصل شجرة. فالذي يقول إن الحاكم ليس منا يحكم على جموع الشعب بالفسق على طول. لكن الصحيح إن إحنا أمة مسلمة، مصر دولة مسلمة، والذي يحكمها ظالم مسلم فاسق بس مسلم ولكنه مسلم. فمن أراد إخراجه فضل. أنا قلت الدرس من اختياري. فإن قلنا ليس منا فنسأل، هو حب يسأل ليس منكم ليه؟ لماذا ليس منكم؟ يقول أنا ليش أنا مش منكم ليه؟ طيب يقول طيب أنا ليه مش منكم؟ أنا مش مؤمن يعني أنا كافر؟ ما هو سيد قبض ماشي يعني خلاص يا اخوان. الكلام اللي احنا قلناه من السلف يا ارجوكم الاخ مجدي ترك السلف واخذ كلام سيد قطب. ما هو ليه ما هو سيد قطب ما انا بقوله السلف قلنا في 35 واحد من علماء السلف والصحابة والتابعين وانت بتقول سيد قطب. خلاص نترك السلف ونمشي مع سيد قطب. يعني نترك اهل العلم ونمشي مع الجهول. ليه؟ جهل حلو جهل مريح. فاذا سألنا اذا احنا قلنا الرئيس مبارك ليس منا فهيسأل انا لست منكم ليه؟ ترد تقول له ايه؟ تقول له انت كافر. يقول لك طب انا كافر ليه؟ تقول له تركت الحكم بما انزل الله. يقول ابو المظفر السمعاني وشيخ الاسلام ابن تيميه اعلم ان الخوارج يستدلون بالايه فيقولون من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر، اما اهل السنه فيقولون ليس بكافر. نعم نعم. اذا اللي يقول ان الرئيس مبارك ليس منا هذا من الخوارج، واللي يقول إنه هو منا من أهل السنة. فأهل السنة يقولون إنه منا، وسيد قطب يقول ليس منا. وكل إنسان هديناه النجدين. طيب نيجي نقطة بقى على التشريع. يبقى احنا كل اللي فات دخل بالكم كان قول ولماء، لكن احنا خدنا الجحود والتبديل والاستبدال. نأتي للتشريع. التشريع من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الربوبية. التشريع من الربوبية يعني معناها ترك التشريع مع الله منازعة لله في الربوبية. التشريع مع الله لقوله عز وجل شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق خالص لله وحده. احنا الآن عايزين نفهم ايه درس النهاردة؟ التشريع. وأن لا الله جل لا يشرك في حكمه أحدا، يعني لا يصح أن أحد يشرع مع الله عز وجل. فمن شرع مع الله يلزمه أمران: واحد، رفض شريعة الله عز وجل لا سيما إذا استبدل بها غيره، والثاني أنه متعدي على حق الله جل وعلا في التشريع، وهذا ينافي التوحيد. فالله اختص نفسه جل وعلا بالعبادة وبالخلق والرزق والتدبير، فهو المدبر. مش التدبير حق لله، التشريع من التدبير، التشريع من التدبير. فمن شرع مع الله فقد نازع الله عز وجل في التدبير. ومن صرف شيئا اختص الله به نفسه فقد أشرك شركا أكبر. يعني اللي شرع مع الله أشرك شركا أكبر. ومن ادعى علم الغيب من دون الله أشرك شركا أكبر. وهذه قاعدة أساسية لا استثناء فيها. هذا كلام علماء. فهذا نكتفي بهذا القدر النهاردة إن شاء الله.